بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبة. ولم تر عائشة رضي الله عنها بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه. قوله: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر. والثوب هو جميع الثياب التي تواري البدن طويلها وقصيرها، والأرضية وهو الرداء الذي يوضع فوق الثوب، والأزر هو ما كان من المنتصف إلى أسفل، يعني الإزار ما كان من أسفل والرداء ما كان من أعلى. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة. والعصفر عبارة عن نبت أصفر تصبغ به الثياب، له لون وليس له رائحة. العصفر هذا نبت يأتي من اليمن يصبغ به الثياب، وأحيانا تضعه النساء على وجوههن خشية الشمس، أشعة ليعكس أشعة الشمس عن الوجه. وقالت: لا تلثم، أي لا تضع اللثام على الوجه، لا الرجل ولا المرأة. ويعني باللثام ما لصق الوجه، لأن يعني تكلمنا بالأمس القاعدة كل ما فصل عضو، فالنقاب يفصل، النقاب هذا الذي يوضع على الوجه ويفصل، هذا يفصل. أما ما نزل من أعلى الإزدال، ما يزدل على الوجه، هذا فهو ليس مفصل الوجه. فعلى هذا يجوز المرأة أن تلبس الإزدال ولا تلبس النقاب، النقاب الذي يفصل الإيه؟ البدن وموضع للعين وللوجه وهذا الأشياء. ولا تلثم للرجال والنساء اللي هو اللثام على الوجه، ولا تتبرقع اللي هو البرق بالنسبة للمرأة المعروف اللي هو النقاب اللي هو إيه بيفصل الوجه، ولا تلبس ثوبا بورس. والورس هو نوع أيضا من الصبغ لونه أصفر ولكن له رائحة، الورس له رائحة ولونه أصفر. ولا زعفران، والزعفران نوع من الطيب. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبة. ولم تر عائشة وأسا بالحلي، أي أن تلبس المرأة الذهب والفضة الحلي، والثوب الأسود ثياب السود، والمورد أي الذي فيه ورد فيه بعض النقوش، والخف للمرأة، أما للرجل فلا. والخف هو ما يفصل القدم، ففي طبعا رخص للمرأة لحجابها، تلبس الثياب الطوال وتجر بثيابها وتلبس الخف إلى غيره. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه، أن يغير الثياب لا حرج، أن يغتسل لا حرج، أن يحك لا حرج. هذه الأشياء مهمة جدا. بعض الناس يتخيل أنه بمجرد أنه هرش ونزلت شعرتين يبقى إيه يلزمه دم، هذا للأسف من التشدد فيما لا تشدد فيه. فالمحرم يغتسل ويغير الثياب ويتمشط، سرح شعره رجل أو امرأة، إلى هذه الأشياء لا حرج فيه. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودها، ولبس إزاره ورداء هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء، أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذهب لخمس بقين من ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طواف بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. قول: حدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، الترجل أن يسرح شعره، والدهن من الدهن، وضع شيء على الرأس لمن كان شعره طويل لابد أن يضع فيه زيت أو شيء حتى يسكن، ولبس إزاره ورداء. يبقى الإزار مكانه من أسفل والرداء مكانه من إيه؟ من أعلى. قد يكون الرداء طويل وقد يكون إيه؟ قصير. ولكن الأزر إلى منتصف الساق، من منتصف الساق إلى ما فوق الكعبين. هو وأصحابه فلم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر تلبس. يبقى أي رداء اللي هو من أعلى يلبس، وأي رداء من أسفل يلبس من الناحية الشرعية، له ضابط. إلا المزعفرة التي ترضى على الجلد، والمزعفرة اللي هي يبقى قلنا اللي مطلية بالزعفران، نبت لونه أصفر، ترضى على الجلد يعني ملاصقة للجلد، اللي هي لونها أصفر، هذه التي بتحز على الجلد. فأصبح بذي الحليفة اللي هو الميقات ركب راحلته حتى استوى على البيداء. البيداء اللي هو إيه؟ المكان الفسيح الواسع الذي ليس فيه عمران، سواء كان جبل أو بطحاء أو غيره. استوى على البيداء هو وأصحابه، أهل هو وأصحابه، وقلد بدنته. ما معنى قلد؟ وضع قلادة تدل على أن هذا هدي. طب والإشعار في جرح معين حتى يسيل الدم، على أن هذه مهداة إلى بيت الحرام. طيب هذه الأشياء كانت في الجاهلية، فجاء الإسلام فأقرها، لأن هذا من تعظيم البدن ومن العلامات على أن هذا هدي سيساق إلى بيت الله العتيق. والبدن اللي هي بقى قلنا الجمال الإبل. وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. خمس بقين يعني إمتى بقى؟ يوم إيه؟ 25 و 25. فقدم مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة. يبقى قدم مكة يوم كام؟ لأربع ليال، يبقى في اليوم الخامس من ذي الحجة. فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. يبقى المسير حوالي 8 أيام إلى 9 أيام، مش كده؟ فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. يبقى السنة أن يبدأ بالطواف ثم بالسعي، وليس بالسعي قبل الطواف. يبدأ أولا، لابد من الطواف أولا ثم بالسعي. فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه، لأنه قلدها. وهنا تقليد الهادي لا يكون إلا في القران. ونسك الحج ثلاث: الإفراد لمن لم يسك الهدي، ومن لم يرد العمرة. يحج مفرد، يأتي الميقات ويقول لبيك اللهم حج، ويلزمه أن يلبس إحرامه وأن يؤدي المناسك، وأن يمن منذ أن لبس إحرامه لا يخلو حتى ينتهي النسك، حتى ينتهي من الحج كاملا، بل هو إيه؟ مفرد. وعلى غراره أيضا وعلى شاكلته المقرن. والمقرن أنه إيه؟ قران، قارن بين الحج وبين العمر. يبقى من البداية العمر ملاصقة وملازمة للحج إلى آخر النسك، لا يحل منهما أبدا. وبيسوق الهدي في مقابل العمر. ولذلك كثير من الناس بيتخيل وبيتصور أنه ممكن هو موجود هناك يفضل طالع عمر، رايح لسته ولجدته والخلته وعمته، رايح جاي قطع السكك إيه من التنعيم إلى مكة ومن مكة إلى التنعيم، ويقول هذه العمرة. كما نرى هنا التدقيق، يعني أنه حاج ولا يستطيع أن يعتمر لنفسه في الحج قط إلا بهدي، لا يعتمر إلا بإيه؟ بهدي. طب المكي يفعل ما شاء، ممكن يعتمر كل يوم، ليس حرج عليه. لكن بالنسبة للأفاقي الذي جاء من بعيد لا يلزمه عمرة إلا بسفر، خرج إيه قاصد هذه الإيه؟ العمرة. ولما كان قاصدا للحج لا يلزمه العمرة إلا بنسك بهدي. يبقى الذي قرن أنه قرن بين العمرة وبين الحج، ولابد أن يسوق الهدي قبل الميقات، يخرج بالهدي من قبل الميقات. والهدي طبعا إما أن يكون من الضأن أو من البقر أو من الإيه؟ الإبل. ويسوق ويشعر ويقلد ويدخل به الحرم. ولم يحل من أجل بدنه، لأنه قلده ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون، وهو مهل الحج. الحجون اللي هو باب من أبواب أعالي مكة، وهو مهل بالحج، يهل بالحج لبيك اللهم لبيك إلى غيره. ولم يقرب الكعبة بعد طوافي بها حتى رجع من عرف. يبقى بدأ ودخل البيت وطاف وسعى ثم ذهب إلى الحج. ويجوز أن يطوف بالبيت ويؤجل السعي إلى طواف الإيه؟ الإفاضة. يجوز الوجه، ولكن طواف الإفاضة للسعي أصفر، هذا لليل المفرد والمقيم. أما بالنسبة للمتمتع فلابد له من سعيين، يعني المتمتع يصلح له السعي الأول بتاع العمر، لأن العمر لها طواف ولها سعي، والحج له طواف وله سعي. ولم يقرب الكعبة بعد طواف بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة. هنا أمر أصحابه بأنهم يتحللوا بعد الطواف والسعي، ويعتبرها إيه؟ عمرة، وده بيسمى تمتع. يعني التمتع معناه أنه يكون حاله كحال المكي، يأكل يشرب وينام ويلبس وينكح النساء كأنه مقيم، وده يدل على تعظيم البيت. فهذا الغريب الذي دخل قاصدا النسك، يلزمه أن يكون مقيما على النسك إلى أن يؤديه ثم يخرج. فلما شرع لهذا الغريب إن دخل أن يكون حاله كحال أهل البلد، لزمه إيه؟ أداء نسك آخر وهو الهدي. فمعنى متمتع أنه يتمتع بما يتمتع به المكي من حل، يفصل بين العمرة وبين الحج ويحل. حتى قال بعض الصحابة: أي الحل؟ إيه نوع الحل؟ نلبس هدومي وأكل وأشرب وأنام وكده، ولا إيه الحل؟ قال: الحل كله، بما فيه طبعا النساء. ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، اللي هو الحل الكلي. وذلك لمن يكن معه بدنة قلدها، وما كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. فده معنى الايه؟ التمتع، انه يتمتع بالايه؟ بالنساء وبالطيب وبلبس الثياب، ويكون حاله كحال المكي. نقف هنا شكرا.